وإنما الشياطين من الإنس والجن تتعاون على إفساد ذلك الدين وتخريبه بالبدع والأباطيل، يتحول إلى ضلالات وإلى الأصل دين. فهذا يعبد الشمس قائم أمامها لا يتحرك، لما غابت أخذ يسعى كأنما يسعى بين الصفا والمروة. والشاهد عندنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ولا تأويل لهذا كما قلت لكم، يري نفسه لعباده أنه يحمل الشمس لهم، يرفعها تطلع على قرنه فيعبدونه، جاء بالنور والحرارة. وقال الشيخ: وحدثنا عبد الله بن يوسف المصري قال أخبرنا مالك الشيخ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة لتلميذة لعائشة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. النبي في بيتها، عائشة سمعت صوت إنسان في بيت جارتها ضرتها وطبينتها. قالت: سمعت صوت إنسان يستأذن يريد أن يدخل في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، قم، من هذا الذي يريد أن يدخل يستأذن على نسائك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، أي أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. أحسبه أظنه فلانا وهو عم حفصة من الرضاعة. حفصة بنت من؟ بنت عمر. هذا عم وأخو عمر؟ لا، عمها من الرضاعة. والعم من الرضاعة كالخال من الرضاعة كالأخ من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة. قال: من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذه كلمة وصل سلمة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة سواء بسواء. لما ذكر هذا كله؟ من أجل أن يقرر أن الرسول ما ورث، وقد نفذ أصحابه ما أوصى به، وأن نساء كان لهن بيوت كالحبس والوقف فقط، لو كان يورث لورث كل قريب لزوجة الرسول يأخذ ما بيتها، بقيت البيوت حتى متنا واحدة بعد واحدة وضممنا إلى المسجد. وبهذا انتهى وصفع القوم صفعة قوية حتى ما يبقى يفكر الإنسان في هذه القضية. كم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 50 مرة إن شاء الله. أجل يقول السائل: فسر لنا قول ربنا من سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه دعوة الصالحين، هذه دعوة عباد الرحمن الذين وصفهم الله بصفات أغلى من الذهب. من آخر صفاتهم هذه الدعوة، يدعون الله وهم ساجدون وهم قائمون بعد القراءة بعد الصلاة بعد الذكر. ماذا يقولون؟ ربنا، أي يا ربنا هب لنا، أعطينا من أزواجنا وذرياتنا شيء تقر به أعيننا وتفرح، أي اجعل ولدي أفرح به، اجعل امرأتي أفرح بها. كيف يفرح بولدي؟ لأنه كيسا لا يقطار، ذكي مستجيب غير عاق بار حتى يصر. زوجته كيف تقر بعينه؟ مصلية مستقيمة ذاكرة خاشعة مطيعة محتجبة قانتة، وبذلك تقر عينه بها. عرفتم الدعوة؟ يريدون أن يعيشوا في سعادة في بيوتهم، ما هو الولد يحمل عصا والأب يقول جيب السجارة ويتضاربان اليوم، والمرأة ما تعرف كلمة إيش. ما عندنا هذا اللين والطهر والصفاء حتى تكون قرة عين تفرح بها العين وتبكي دموع الفرح الباردة. واجعلنا للمتقين إماما، هذه طالبة عالية ما أرادوا أن يكونوا أئمة لنا نحن، نحن ما لا شيء. المتقين أولياء الله، اجعلنا أفضل منهم حتى نأمهم، هذا أسمى طلب. ولهذا إن طلبت فاطلب أسمى المطالب، ما ترضى بالدنيا فلان. واجعلنا للمتقين أئمة يقتدون بنا، لا تفهم أنهم طلبوا الحكم والملك، لأن الملك كله الإسلام ألف مليون مالك واحد، ما هم كلهم، كيف يكونوا طلبوا من ربهم عز وجل أن يجعلهم صالحين يقتدى بهم، أهل التقوى يتبعونهم ويصلون وراءهم. سائل يقول أين روضة المسجد النبوي؟ هذا بهلول وإلى غول؟ الروضة يدخل يجدها بين المنبر وبين الحجرة الشريفة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإذا كان ما يعرف المنبر ودوه نعتول حطوا يده عليه، هذا المنبر الذي يخطب عليه الإمام، والحجرة ما يعرفها معروف الشباك يدل عليها، تلك البقعة هي الروضة، وهي روضة من رياض الجنة. ومن أراد أن يتأكد فليتفرغ من الهوى والدنيا ويجلس فيها، يشعر بسعادة ما ذاقها طول حياته. وعندنا برهان آخر لم تسمعوه إلا هنا، اطلبوا الكتب لن تجدوه إلا إذا كان في بعض رسائل، هذه من فتوحات الله علينا. ما هو؟ ما أنتم في حاجة إليه؟ اسمعوا، يقول الله جل جلاله في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ضيافة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فكنا نقول لما ما يبغون عنها حولا؟ لما ما يريدون أن يتحولوا؟ يعيش مليار سنة ما يرغب أن ينتقل أبدا لكمال نعيمها. والآن أي بلد عندكم أحسن؟ القاهرة، كنا نظنها جنة الدنيا قبل 50 سنة. القاهرة، سكان القاهرة يودون لو زاروا باريس، وإلا لا؟ سكان دمشق لو زاروا بيروت، سكان بريطانيا لو زاروا السودان والصومال، كل واحد في بلد إلا ويود أن ينتقل ليشاهد بلد. في المدينة لو يرى الرياض أو نجران، كلام حق هذا ولا باطل؟ أتكلم على علم. إلا الذين عرفوا قيمة المدينة وهاجوا إليها ونزلوا فيها لا يدون إلا أن تمضي هجرتهم، هؤلاء والله ما يرضى أن يتحول. ما بالكم نكذب عليكم؟ والله ما أكذبكم، والله لو أملك الآن على مملكة في الشرق أو الغرب والله ما قبلت أن أخرج من المدينة. عرفتم؟ ولقد رأينا المؤمنين يخرجون منها والله ويبكون ويصيحون كالثكالة من النساء. أهل الإيمان، لما هذا؟ لأن فيها قطعة من الجنة. عرفتم السر؟ وجود هذه القطعة من الجنة بهوائها ومناخها وتربتها إذ الكون كله كان سليما. قطعة من الجنة هي والله في هذه الروضة. تبهتم؟ من أجل هذه البقعة أصبح المؤمنون الصادقون الأتقياء ما يبغون عن المدينة حولا. عرفتم؟ والله جاءتني وظيفة في الرياضة رفضتها، جاءتني وظيفة في الحنيكية رفضتها، ورضيت أن أبقى بدون عمل ولا أخرج من المدينة، وفي بدو رفضتها. أيام القدوم والهجرة الأولى. عرفتم؟ لما إذن المدينة محبوبة فيها رائحة الجنة؟ وقد قلت لكم ادخل الروضة وإن كان فيها تشويش وحركة ما هي معتدلة، لكن لو سكنت ودخلت شعرت بالطمأنينة. الذين الآن لا يرضون أن يتحولوا عن المدينة بشروهم. وهل يمكن أن يوجد بيننا من يحب المدينة حب الرسول لها ويرغب في الحياة والموت فيها ويحمل ويفتح صالون حلاقة يحلق وجوه الفحول؟ والله ما كان يمكن أن يفتح استوديو للتصوير ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب المدينة والهجرة فيها، يفتح دكان يبيع الفيديوهات وأفلام الخلاعة والدعاء التي يندلها جبين الشيطان ويبيعها بالسرية تهيبا عن الدولة، هذا يحب المدينة والهجرة فيها؟ كل الذين يجاهرون فيها بالمعاصي لا علاقة لهم بالمدينة ولا برسول الله ولا بحب الله ورسوله. ما هي دعاوى يا أبنائي؟ وصلى الله على نبينا محمد.